بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا في هذه الساعة الطيبة لنقل صلاة الفجر، والتي ننقلها من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، لقد أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولما جهر بدعوته صلى الله عليه وسلم في مكة بين أهلها الذين كانوا على الشرك آنذاك، تحدوه بكل الإمكانات وطلبوا منه من المعجزات ما يعجز عنه البشر، وكانوا يسمونها، حتى إن القرآن الكريم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم قائلا: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا صلى الله عليه وسلم. ثم التقى مشركو قريش ببعض يهود مدينة فسألوهم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن رسالته، هل يجدون ذلك في كتبهم؟ فقالوا لهم: سلوه عن أشياء ثلاثة. سلوه عن فتية ذهبوا في الزمن الغابر ما بالهم، وسلوه عن رجل جاب مشارق الأرض ومغاربها، وسلوه عن الروح. فلما التقوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، قالوا له: يا محمد، أخبرنا عن كذا وكذا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: غدا أخبركم، ولم يقدم المشيئة. فكان تعليم السماء للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلا بد أن يقدم الإنسان المشيئة لكل عمل يريد أن يعمله، يقدم المشيئة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الأسئلة أيها المستمع الكريم تضمنتها سورة في القرآن الكريم، ألا وهي سورة الكهف. وقبلها كانت التحديات الجسام التي طلبها المشركون من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتضمنتها سورة الإسراء. نبدأ أيها المستمع الكريم هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورتي الإسراء والكهف، يتلوها الشيخ الدكتور فرج الله الشغلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه